فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أفاد هذا الحديث أن من الإيمان الواجب محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على النفس والنفيس وعلى الوالد والولد وعلى الناس أجمعين. وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد دعوة، بل حقيقتها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. فمن الإيمان الواجب أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك من الخير، فالغل والحسد والضغينة ونحو ذلك من آفات القلوب، كل ذلك من نقص الإيمان، والواجب أن تعمر القلوب محبة للمؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد. فمن الإيمان حفظ الأمانة ورعايتها، والأمانة تشمل حفظ الدين بطاعة رب العالمين وامتثال أوامره تبارك وتعالى والبعد عن نواهيه، وتشمل حفظ الحقوق وأداء الودائع والبعد عن الخيانة وترك الغش وغير ذلك من أنواع المعاملات الفاسدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. فمن الإيمان ترك المحرمات والبعد عن الفواحش والمنكرات، فترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة كل ذلك من الإيمان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، فمن اقترف من ذلك شيئا فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ما اقترف من هذه الذنوب وبحسب ما وقع فيه من هذه المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد دل هذا الحديث العظيم على أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون في اللسان، ومنه ما يكون في الجوارح، وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا، مع العلم بمعناها وفهم دلالتها وتحقيق مقصودها وغايتها، فهذا أرفع الإيمان شأنا وأعلاه مقاما. ومن الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل حبيب إلى الله جل وعلا يثيب فاعله أعظم الثواب، ولا سيما إذا قام في قلب فاعله محبة الخير لإخوانه المؤمنين. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، الذي يراك حين تقوم، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم. ومعنى يخلق في جوف أحدكم أي يضعف ويبلى من جراء ما يمر به العبد في هذه الحياة من فتن متنوعة وصوارف متعددة وصواد عن دين الله. ولهذا فالإيمان يحتاج إلى رعاية عظيمة وعناية مستمرة وتفقد دائم. فلنتعاهد إيماننا ولنستعن بربنا راجينه سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.